بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 45. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله وغفر الله له، وما زال الكلام في كتاب الصلاة. وفي هذه الليلة بإذن الله سنختم كتاب الصلاة، وسنأخذ آخر باب من أبواب كتاب الجنائز الذي هو آخر كتاب من كتب كتاب الصلاة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله. عقد المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب مع أنه قد تكلم عن الصلاة وعن الغسل، لكنه أراد رحمه الله أن يتكلم عن ما يتعلق بالطفل، وكأنه يريد أن يقول هناك بعض الأحكام الخاصة التي تكون للطفل وليست هي في الحقيقة للكبير. فقال: باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله. يريد بذلك صفة الدعاء، كيف سيكون الدعاء للطفل، والطفل هو الذي لم يبلغ سواء كان ذكرا أو كان أنثى. ومعروف أن أولاد المسلمين وأطفال المسلمين المعروف عند الفقهاء كلهم لا خلاف بينهم أن الطفل إذا مات وهو طفل وكان أبواه مسلمين فهو من أهل الجنة، وقد نقل الاتفاق على ذلك النووي وغيره. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يصلى عليه ولا يغسل، بل يصلى عليه ويغسل ويدعى لوالديه. وسيأتي أيضا أن المؤلف سيذكر صفة الدعاء، وسيأتي أيضا أنهم اختلفوا في هذه الصلاة، هل هي واجبة أم أنها مستحبة؟ قال المؤلف عليه رحمة الله: تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم تقول. مر معنا الكلام حول ما يتعلق بقراءة الفاتحة، لأن المؤلف لم يذكر هنا قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. وفي الدرس الذي مضى ذكرنا أن هذا هو مذهب المالكية، ومع المالكية كذلك الأحناف، فقد ذهبوا إلى أن الفاتحة لا تقرأ في صلاة الجنازة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على نبيه ثم بعد ذلك الدعاء للميت. ولا شك أن هذا القول قول مرجوح غير صحيح، بل إن صلاة الجنازة كباقي الصلوات يجب فيها قراءة الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. إذن ذكر أنك تثني على الله عز وجل وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه. هذا الدعاء نفسه أيضا ذكره في الكبير، يعني الدعاء نفسه قاله في الكبير وقاله في الطفل، وقد مر معنا عندما ذكرنا هذا في الدرس الذي مضى. اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا. إذن دعا أن يكون هذا الطفل الصغير لوالديه سلفا، أي أنه يتقدم بين أيديهم يوم القيامة، وذخرا، وكل ذلك المراد في الآخرة، وفرطا أيضا، الفرط هو تأكيد لكلمة سلفا، والفرط هو الذي يتقدم في لغة العرب، إذا تقدم الإنسان يقال له فرط، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، يعني سأتقدم وأكون متقدمكم. فهذا الطفل يتقدم والديه فيكون لهم ذخرا وسلفا وفرطا، والمراد من ذلك كله الشفاعة، يشفع لهم، لأنه من توفي من هؤلاء الأطفال من أطفال المسلمين فصبر أبوه واحتسب الأجر، فإنه يكون شفيعا له بإذن الله، يكون سببا في أن لا تمسه النار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة. فامرأة قالت: يا رسول الله، واثنان؟ فقال: واثنان. وفي بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: لا تمسه النار إلا تحلت القسم، لا تمسه النار إلا تحلت القسم. وجاء في حديث أبي هريرة: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلت القسم. تحلت القسم المراد من ذلك ما جاء في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال العلماء: المقصود بالورود هو المرور على الصراط، وطائفة تقول هو دخول النار، إلا أنها تكون بردا وسلاما على أهل الجنة، فإذا أراد الله عز وجل كلهم يدخلون النار، لكن أهل الجنة لا يتعذبون فيها، إنما هو دخول ودخول سريع، وهذا لأن الله قد أقسم فلا بد من تحلت هذا القسم. ولهذا البخاري لما ساق هذا الحديث في صحيحه إلا تحلت القسم قال رحمه الله: وإن منكم إلا واردها. بعد أن ساق الحديث قال البخاري: وإن منكم إلا واردها، ففصل وبين وشرح معنى إلا تحلت القسم. وقد جاء في ذلك أثر صحيح عن ابن مسعود أنهم سيدخلون جهنم جميعا تحلت القسم، لأن الله يقول: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، قالوا هذا دليل على أن أهل الإسلام الذين هم أهل الجنة يدخلون النار لكن لا يعذبون فيها، إنما يدخلون تحلت القسم ثم يخرجون، لقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالمون ممن استحق دخول النار سواء كان دخولا أبديا حتى يتطهر من ذنوبه، فهؤلاء يبقون في النار بحسب ذنوبهم، أما أهل الجنة فيخرجون من النار ولا يمسهم عذاب. تحلت القسم كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك في صحيح مسلم، فالحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعض الروايات كما أشرت: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فامرأة قالت: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: أو اثنين. وفي بعض المرويات من حديث أبي سعيد الخدري كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما من كن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأتين: واثنين واثنين واثنين، فكأنها كررت وهي تسأل، فقال عليه الصلاة والسلام: واثنين واثنين واثنين. إذن هذا يتعلق بهؤلاء الصغار الذين يقال لهم دعاميص الجنة. جاء من حديث أبي هريرة أن رجلا من التابعين جاء إليه فقال له: قد مات لي ابنان، فماذا ستحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ فأبو هريرة قال له: نعم. فحدثه بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: صغارهم دعاميص الجنة، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه كما آخذ أنا بصنفتي ثوبك هذا، يعني أخذ بثوب هذا التابعي الذي هو أبو حسان، قال: كما أنا أخذ الآن بثوبك، يأتي أيضا يوم القيامة هؤلاء الصغار فيأخذون بأثواب أبويهم. فماذا يصنع عندما يأخذ بثوب أبيه وأمه؟ لا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة، إذن يكون شفيعا لأبيه. أبو هريرة لما حدث بهذا الحديث لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما رواه هكذا، فأبو حسان الذي طلب منه أن يحدثه عن رسول الله قال له: هل أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، يعني هذا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الدعاميص، ما معنى دعاميص؟ معناه أي الصغار، صغار الأهل، لأن كلمة دعموس في حقيقتها هي دويبة صغيرة تكون في الماء لا تفارق الماء، وهذا الصغير الذي مات أيضا يكون في الجنة لا يفارقها. فإذا جاء أبواه يوم القيامة أخذ بثيابهم، فلا يترك أبويه حتى يدخله الله وأباه وأمه الجنة. وهكذا أيضا جاء من حديث أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصبي، فقالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله ادعو الله له، فلقد دفنت ثلاثة، يعني قد مات من أولادي ثلاثة، فادعو الله أن هذا يسلم فلا يموت. فقال لها عليه الصلاة والسلام عندما قالت قد دفنت ثلاثة، قال لها: دفنتي ثلاثة؟ يسألها ويتأكد منها، فقالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني امتنعت كالمانع، هؤلاء الأولاد صاروا كالمانع، لأن معنى الحظر وأصل الحظر هو ما يجعل حول البستان كالحائط كالحائط. فقال لها: لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني امتنعت، وكأن هؤلاء كانوا كالحائط لك لا تمسك النار. إذن هذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء الأطفال إذا ماتوا كان بموتهم هذا الأجر العظيم وهذه الشفاعة، ويكونون سببا في دخول آبائهم وأمهاتهم الجنة إذا صبروا على موتهم. فقال: اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده. فهنا دعاء أيضا بتثقيل الموازين، والمقصود به كثرة الحسنات، ولا تحرمنا وإياهم أجره، يعني أجر المصيبة بفقده، ولا تفتنا وإياهم بعدهم. إذن هذا كله يدل على أن هذا الصبي أو الصغير أو الطفل يدعى له بهذا الدعاء، ليس هو كالكبير. اللهم ألحقه بصالح المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك في كل تكبيرة. هنا هذه من الأدعية: اللهم ألحقه بصالح المؤمنين في حضانة أبينا إبراهيم. لماذا خص إبراهيم بهذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم وحوله أولاد الناس. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل الطويل الذي كان في قبة أو كان حوله صبيان، فقال: من هذا يا جبريل؟ فقال له: أبوك إبراهيم، وهؤلاء أولاد الناس، وفي رواية أولاد المسلمين. وفي رواية أخرجها البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. إذن هذا هو السبب الذي ذكر إبراهيم عليه السلام في هذا الدعاء، ففي كفالة إبراهيم، لأنهم يكونون حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: إذن هذا هو المراد، وهذا الحديث في صحيح البخاري. لكن هل هذا أيضا خاص بأولاد المسلمين؟ فهل الطفل الصغير من أولاد المشركين يكون أيضا في الجنة؟ الجواب: هذا اختلف فيه الناس خلافا طويلا، طائفة تقولهم في الجنة، وطائفة تقولهم في النار مع آبائهم وأمهاتهم، وطائفة تقول أنهم سيمتحنون يوم القيامة، وطائفة تقول سيكونون خدما لأهل الجنة. أقوال كثيرة قد تصل إلى 8 أو 10 أقوال، لكن الذين ذهبوا إلى أنهم يكونون في الجنة استدلوا بحديث إبراهيم الذي مر معنا، وهو قوله: وحوله صبيان هم أولاد الناس. فقالوا: لفظة الناس تشمل المؤمن وتشمل الكافر. قالوا: إذن حتى أولاد الكفار لأنهم صغار لم يكتب عليهم القلم يكونون في الجنة بإذن الله، وهذا قول من الأقوال. فكيف إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا بعينه في صحيح البخاري عندما قال عليه الصلاة والسلام: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة؟ سأله بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأولاد المشركين. أما بالنسبة لأولاد المسلمين فقد اتفق العلماء على أنهم في الجنة، فهم دعاميص الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: تقول ذلك في كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: اللهم نغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم تسلم، ثم تسلم. إذن هذه هي أصناف وأنواع من الأدعية وصفة الدعاء للطفل. وهنا قوله: من توفيته منا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. والمقصود بذلك كله الإيمان الكامل، ويموت على الإسلام. لا شك أن هذه خاتمة حسنة، أن يموت الإسلام، أن يموت المسلم على الإسلام، فلا يفتن عند خاتمته وعند قبض روحه. واغفر للمسلمين والمسلمات والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم تسلم، يعني كما قد ورد معنا وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس الذي مضى. قال بعد ذلك: ولا يصلى على من لم يستهل صارخا، ولا يرث ولا يورث. أما بالنسبة لكونه لا يرث ولا يورث، فهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله فيما يتعلق في باب التركة وفي باب الفرائض. لكن الذي نريده الآن في هذا الباب هو ما يتعلق بالصلاة على الأطفال. فالمؤلف يقول: ولا يصلى على من لم يستهل صارخا. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم صلى عليه، وقد ولد إبراهيم وهو ابن ماريا القبطية، وتوفي وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود في سننه، وفيه أنه لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن الطفل يغسل باتفاق المسلمين، كما نقل ذلك الاتفاق الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح معاني الآثار. والبالغ الكبير الرجل إذا غسل صلي عليه. قالوا: كذلك الطفل، كما أنه يغسل واتفق العلماء على تغسيله، قالوا كذلك يصلى عليه، كما أنه يغسل يصلى عليه. قالوا: وقد جرت عادة المسلمين على ذلك. المؤلف يقول: إذا لم يستهل صارخا لا يصلى عليه. هذا باتفاق العلماء، أجمع العلماء، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه. إذا عرفنا حياته، لأن هذا معنى استهل، خرج من بطن أمه وصرخ، فعرفوا أن حياته ثابتة، هذا يصلى عليه. إذا هناك إجماع أنه يصلى عليه إذا استهل صارخا. إذا لم يستهل صارخا قالوا لا يصلى عليه، لأننا لا ندري، ما رأينا حياته ولا ثبتت حياته. ومع ذلك نجد أن طائفة من أهل العلم تذكر الخلاف حتى في هذه الصورة، فطائفة ترى أن يترك الصلاة مطلقا على الصبي، أي الطفل الصغير. وممن ذكر هذا الخلاف الماوردي رحمه الله. أما ابن المنذر في كتابه الأوسط في كتاب الجنائز قال: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صارخا صلي عليه. إذن فيما هو الخلاف؟ الخلاف في الوجوب، هل تجب الصلاة عليه أو لا تجب؟ ذهب الأئمة الأربعة كلهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلى أن الصلاة تجب على الأطفال، فإذا استهل صارخا وعرفنا حياته وجبت عليه الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في صحيح مسلم أنه دعي إلى جنازة، دعي إلى جنازة صبي من الأنصار، فعائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة. الحديث. وإن كان في هذا الحديث إشكال نوعا ما ولا بأس من ذكر هذا الإشكال وهو يتعلق بصبيان المسلمين. لما قالت عائشة هذا الكلام: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث استدل به هؤلاء العلماء الأئمة الأربعة على أن الأنصار دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة الصبي، قالوا إذن هذا يدل على مشروعية الصلاة على الصبي وأنها واجبة. لكن الإشكال كما ذكرت عندما قال: أو غير ذلك يا عائشة، قال العلماء: هل هذا الحديث يفهم منه أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على عائشة عندما أخبرت أن أولاد المسلمين وهذا الصبي منهم أنه في الجنة، فقال لها: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا الحديث. هذا الحديث قال العلماء كان قبل أن ينزل الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو على رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره أن أطفال المسلمين في الجنة، فحصل أن عائشة قالت ما قالت، فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ ولهذا النووي في شرحه لصحيح مسلم لما ذكر هذا الحديث قال: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفا. قال: وهناك طائفة توقفت، لكن هذه الطائفة لا يعتد بها. هكذا يقول رحمه الله: لا يعتد به لحديث عائشة، يعني توقفوا في الأمر. قالوا: لأن عائشة لما قالت هذا عصفور من عصافير الجنة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ والجواب: لعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر عليها وقال: أو غير ذلك يا عائشة، قالوا لأنها قطعت بالأمر وسارعت إلى القطع بالأمر من غير أن يكون عندها دليل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها. وطائفة تقول: لعل هذا كان في أول الأمر ثم نزل الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، كما في حديث إبراهيم وهو في روضة من رياض الجنة وقال: أولاد المؤمنين أو أولاد الناس، مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في روضة وفي أصل الشجرة. أما أطفال المشركين فقد تكلمنا أن فيهم أقوال كثيرة. إذن ما هو الشاهد من هذا الحديث على أنه تجب الصلاة على الأطفال؟ الشاهد دعي إلى جنازة صبي عليه الصلاة والسلام. واستدلوا أيضا بالحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه والترمذي وابن ماجه والنسائي أصحاب السنن، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: والطفل يصلى عليه، حديث المغيرة ابن شعبة، والطفل يصلى عليه. وكذلك أكدوا ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث حتى يستهل. وهذا قد ذكرنا أنه إذا استهل فقد أجمعوا على الصلاة، إلا أن الخلاف في الوجوب. فقول المؤلف: ولا يصلى على من لم يستهل صارخا، استفاده من هذا الحديث حديث جابر الذي أخرجه الترمذي في جامعه: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث ولا يورث حتى يستهل. والمؤلف قال هذا، قال: ولا يصلى على من لم يستهل صارخا ولا يرث ولا يورث. والأحاديث كثيرة: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث، كما عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وإن كان فيها ضعف في بعض ألفاظها، لكن بمجموع طرقها قد حسنها العلماء ومنهم الإمام الألباني رحمه الله الجميع. كذلك جاء حديث صريح: صلوا على أطفالكم، عند ابن ماجه، لكنه لا يصح، لا يصح، هو حديث ضعيف جدا مع أنه صريح: صلوا على أطفالكم. إذن هذه النصوص دليل الأئمة الأربعة على وجوب الصلاة على الصبي، على الطفل الذي لم يبلغ. بقي القول الثاني في المسألة، وهو القول بأن الصلاة ليست واجبة، بل طائفة كما أشرت قالوا: لا يصلى على الأطفال مطلقا، ما دام أنه طفل لا يصلى عليه. وهذا القول نسب إلى سعيد بن جبير كما ذكر ذلك الماوردي في كتابه الحاوي الكبير، بل وبعض أهل العلم نسبه إلى غير سعيد بن جبير كسويد بن غفلة وغيره. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على إبراهيم كما جاء عند أبي داود في سننه، مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن هذا دليل على أن الصلاة على الأطفال لو كانت واجبة لما تركها النبي عليه الصلاة والسلام على ولده إبراهيم. لكن طائفة أجابت، الأئمة الأربعة أجابوا على هذا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم شغل بصلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، لأنه معروف أنه في اليوم الذي مات ابنه إبراهيم كسفت الشمس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب الناس وبين لهم بعد صلاة الكسوف أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فقال فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم كما في الصحيحين. قالوا إذن هذا هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة على ابنه إبراهيم، وهذا في الحقيقة قول ضعيف لا حجة فيه. لماذا؟ لأنه لا تعارض بين كونه يصلي على ولده إبراهيم وبين أنه يصلي صلاة الكسوف بأصحابه عليه الصلاة والسلام. وطائفة من أهل العلم قالت أن إبراهيم نبي فلا يصلى عليه، لأنهم قالوا لو كان عاش ولم يمت لكان نبيا، فالنبي لا يصلي على نبي، هكذا قالوا. ومنهم من قال نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، لكن هناك من صلى عليه من أصحابه. وهناك طائفة تقول أيضا أنه لكونه نبي عليه الصلاة والسلام استغنى بفضيلة النبوة عن الصلاة عن إبراهيم، كما أنه لم يصلي على شهداء أحد وترك غسلهم، قالوا وكذلك ابنه إبراهيم. وطائفة تقول بل قد روي أنه صلى على إبراهيم. إذن هذه كلها أجوبة ذكرها الجمهور في كتبهم. وجاء كذلك من حديث سمرة بن جندب أن سمرة كان يقول إن الصبي لو مات فادفنوه ولا تصلوا عليه. لماذا؟ قال فإنه ليس عليه إثم، ادعوا لأبوي فقط أن يجعله لهما فرطا وسلفا. وهذا الحديث لا يصح، خرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وهو أثر ضعيف لا يصح عن سمرة بن جندب. وسبب ضعفه أنه من طريق ابن جحاش، وقيل أن اسمه عثمان، ولم يوثقه معتبر. إذن ما هو الصواب في هذا؟ الصواب في هذا أن الصلاة على الأطفال ليست واجبة، إنما هي مستحبة. الأطفال في الجنة ومن أهل الجنة بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على إبراهيم ولو كانت واجبة لصلى عليه. لا شك أن الأحوط والأفضل والأكمل أننا لا نترك الصلاة على من استهل صارخا وخرج من بطن أمه واستهل صارخا نصلي عليه ولا نترك الصلاة، لكن لو تركت الصلاة فليس هناك ما يدل على الوجوب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على ابنه إبراهيم، وهو من أقوى الأدلة على أن الصلاة على الأطفال ليست واجبة. ثم قال رحمه الله ويكره أن يدفن السقط في الدور، والمقصود بالدور هو البيوت. إذا كان بعض الناس يتساهل فيرى أن هذا الذي سقط من بطن أمه وهو صغير أن ندفنه في الدار يعني في البيت، وهذا غير صحيح، ولا يجوز الدفن في البيوت. وهذه مسألة مهمة لا بد أن نفصل فيها، وهي تتعلق بالدفن عموما في البيوت. هل يجوز للمسلم أن يدفن أحدا من أقاربه، سواء كان أباه أو كان أخاه أو كان ابنه أو كان سقطا صغيرا، فهل يجوز أن ندفن في البيوت؟ معروف أن الفقهاء أجمعوا واتفقوا على أن الدفن يكون في المقابر، وهي مقابر قد أعدت للموتى. وكما أنه أيضا لا خلاف بين العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته في حجرة عائشة، فبقي ما هو حكم الدفن في البيوت. لا شك أن الدفن في البيوت مختص برسول الله عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا يدفن في البيوت. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا كما في الصحيحين. ماذا تفهم من هذا الحديث عندما يقول ولا تتخذوها قبورا؟ قالوا أي أن الدفن لا يكون في البيوت، لأن المقابر هي التي لا يقرأ فيها القرآن، وهي التي لا يصلى فيها، بخلاف البيوت يقرأ فيها القرآن ويصلى فيها كذلك الصلاة. فلو استمرينا في الدفن في البيوت صارت بيوتنا مقابر، وتصير الصلاة فيها مكروهة. ولو اندفن الناس في بيوتهم سواء كان سقطا أو غيره لصارت البيوت مقبرة، فلا فرق بين المقابر والبيوت. إذن هذا من الأدلة على أنه لا يدفن أحد في بيته، ولهذا في صحيح مسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وهذا نهي. ظاهر هذا النص يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يقول أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فماذا تفهم من قوله أن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته؟ أي أن البيوت والمساكن لا تتخذ قبورا، إنما يصلى فيها. ثم أيضا لو دفنا الناس في بيوتهم لكان هذا فيه من الضرر على الورثة الأحياء، ولا نجد في زمن الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم أنهم كانوا يدفنون في بيوتهم، إنما يدفنون في المقابر. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكان هكذا يفعل مع أصحابه، أين دفن أصحابه؟ دفنهم في المقبرة. فنقتدي به ونصنع كما صنع مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما هو نفسه دفن في بيته فنقول نعم، هذا شيء قد تواتر ولا خلاف بين العلماء أنه دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. هذا من خصائصه. لماذا من خصائصه؟ لأن الأنبياء يقبضون في المكان الذي يحبون أن يدفنوا فيه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأخبرهم أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يحبون أن يدفنوا في المكان الذي قبضت فيه أرواحهم، ولهذا جاء في الحديث ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. هذا الحديث فيه مقال عند الترمذي في جامعه وهو من حديث أبي بكر، وجاء أيضا عند ابن ماجه، وجاء موقوفا من قول أبي بكر كما عند ابن سعد في الطبقات وهو بإسناد صحيح، لكن له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه أمر غيبي، ما الذي أدرى الصديق الأكبر رضي الله عنه أنه النبي يحب أن يقبض في المكان أو يحب أن يدفن في المكان الذي قبض فيه؟ ولهذا قال ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. هذا الحديث استدل به العلماء على أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدفن في المكان الذي قبض فيه، وهذا ما حصل. أين مات؟ مات في حجرة عائشة، فدفن له تحت فراشه في حجرة عائشة. لكن قد يقول قائل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه فدفن في حجرته أو في حجرة عائشة، فما بال أبي بكر وعمر حيث إنهما دفن في حجرة عائشة؟ ألا يدل ذلك على إباحة هذا؟ نقول دفن أبي بكر ودفن عمر في حجرة عائشة هذا أيضا شيء متفق عليه لا خلاف بين علماء المسلمين، وهو مشهور عند الكل، وتناقله الناس وعرفوه وصدقوا به ولا ينكره أحد. لكن بعد أن دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة صار هذا المكان مقبرة، فدفن معه الصديق ودفن معه الفاروق رضي الله عنهما. إذن الأصل أن الدفن في البيت مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء يحبون أن يدفنوا في المكان الذي قبضت فيه أرواحهم، وما أبرزوا قبره عليه الصلاة والسلام حتى لا يتخذ عيدا. لهذا قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا كما في الصحيحين. إذن قبر أبي بكر وقبر عمر بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه بعد دفنه صارت مقبرة، فقبر فيه الصديق والفاروق رضي الله عنهم. ولقد رأت عائشة رؤية، وهذا جاء موقوفا صحيحا على عائشة، وسألت أبا بكر الصديق في ذلك. عائشة رأت كأن ثلاثة أقمار سقطت في بيتها وفي حجرتها، فقال لها أبو بكر: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرتها، قال لها أبو بكر: خير أقمارك يا عائشة. ثم دفن في بيتها أبو بكر وعمر، كما جاء عند ابن سعد في الطبقات، وجاء عند الطبراني كذلك في الكبير. وقد صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم كالحاكم والذهبي. إذن لا يجوز الدفن في البيوت، وهذا مختص برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن 6 سنين أو 7 سنين، ابن 6 سنين أو 7. إذن ابتدأ بما يتعلق بغسل الصبي الصغير. هل يجوز للنساء أن يغسلن الصبي الصغير؟ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط نقل إجماع أهل العلم على أن النساء لا بأس أن يغسلن الصبي، وهذا شيء مجمع عليه، ونقل هذا الاتفاق في كتابه الأوسط، فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير. وهذا الإجماع نقله بعض أهل العلم أيضا كابن قدامة والنووي، فتناقلوه من بعد ابن المنذر. لكن في الحقيقة هناك خلاف يتعلق في سن هذا الصبي الذي تغسله المرأة، فالمؤلف ذكر السن فقال: ابن 6 سنين أو 7، هكذا قال: ابن 6 سنين أو 7. هذا بالنسبة لتغسيل النساء للصبي. فما حكم تغسيل الرجال للصبية؟ قال المؤلف: ولا يغسل الرجال الصبية، واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى، والأول أحب إلينا. إذن هل يجوز للرجال أن يغسلوا الصبية التي هي الجارية؟ والكلام كله في من لم يبلغ، كان صبيا أو كانت صبية. فالمؤلف لما ذكر الصبي قال: لا بأس أن يغسلنه النساء، لكن يكون ابن 6 أو 7. ولما جاء إلى الصبية قال: لا يغسل الرجال الصبية، وذكر أنه إذا كانت لم تبلغ، وكذلك لا تكون من الصنف الذي يشتهى، قد لا تبلغ لكنها تشتهى كأن تكون ذا جسم وقوام، فيأتي الرجل الشاب فقد يشتهي هذه البنت مع أنها لم تبلغ، فهذا لا يجوز له أن يغسلها. على كل حال، هذه المسألة وهي مسألة تغسيل الرجال للصبية، طائفة من أهل العلم ذهبت إلى الجواز، وهذا هو مذهب الأكثر، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، كل هؤلاء قالوا يجوز أن يغسل الرجال الصبية. لماذا؟ قالوا: لأنها صبية صغيرة، لكنهم قالوا يكون من 7 سنين ودون 7، لأن هذه لا حكم لعورتها لصغر سنها. كما أنه يجوز للرجال أن يغسلوا الصبي، قالوا كذلك يجوز لهم أن يغسلوا الصبية، قياسا أيضا على أن النساء يغسلن الصبي. أما مذهب مالك، في الحقيقة إذا رجعنا إلى كتب المالكية فسنجد أن مذهبهم هو عدم الجواز في من بلغت 5 فما فوق. إذا بلغت 5 سنوات فما فوق 5 لا يغسلها الرجال، لكن لو كانت تحت 5 فيما دون 5 لا بأس من تغسيلها. إذن هذه هي أقوال الفقهاء. الجمهور يرون الجواز، لكنهم قيدوا ذلك بدون 7 سنين، من كان عمرها أقل من 7 سنين. والمالكية يوافقون في بالنسبة للصبي إذا غسلته النساء، كما قال المؤلف: ابن 6 سنين أو 7. أما في الصبية فالمالكية يقولون: إن كانت قد بلغت 5 فلا يغسلها الرجال، أما إذا كانت دون 5 فلا بأس أن يغسلها الرجال. وقالوا: الجارية في الحقيقة عورتها أفحش من عورة الصبي، فلا يغسلها الرجال إلا إذا كانت أقل من الخامسة، فهنا نتيقن أنه لا حكم لعورتها، ولا نقيس الجارية على الصبي، لأن هناك فرق بين عورة الصبي وبين عورة الجارية. والصواب هو مذهب الجمهور أن الصبي والصبية إذا بلغوا سن السابعة فلا بأس إن شاء الله إذا لم يوجد الرجال أن يغسلن النساء الصبي، وكذلك إذا لم يوجد النساء لا بأس أن الرجال يغسلن الصبية التي بلغت 7 سنين أو 6 سنين. والمؤلف قال والأول أحب إلينا، أنه لا يغسل الرجال الصبية، أنه لا يغسل الرجال الصبية مطلقا. إذن هذه آخر مسألة ذكرها المؤلف عليه رحمة الله في كتاب الجنائز، وبهذه المسألة نكون ختمنا كتاب الجنائز، وبختمنا لكتاب الجنائز نكون قد ختمنا كتاب الصلاة من كتاب الرسالة. وإن شاء الله في الأسبوع القادم سندخل إلى كتاب جديد، والمؤلف عليه رحمة الله عقد بابا في الصيام، يعني بعد أن انتهى من الصلاة دخل في الصيام ولم يدخل في الزكاة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.